في أساني ليرجم البكي وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله قدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شعران على مشهور الأقوال المروين توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرين وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نور عين يتلألأ سناه